بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبض إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، وانتصاب في فصال جعلاء إياي، والتفريع ليس مشكلة. قال رحمه الله: الضمير نوعان، متصل قاصر ظاهر ومستتر، والظاهر نوعان، ظاهر متصل وظاهر منفصل. كتبت ظاهر متصل، هو أنا ظاهر منفصل، والمستتر نوعان، مستتر استتارا واجبا ومستتر استتارا جائزا. أشار إلى الأول وهو ما استتاره واجب بقوله: ومن ضمير الرفع ما يستتر. افعل الأمر المخاطب استتار واجب، ووافق الموضع المسل المتكلم، نغتبط الموضع المسل المتكلمين، تشكر تشكر الموضع المسل المخاطب. هاي الأربعة، هاي الأربعة استتار واجب، وهناك ما استتاره جائز: المضارع المسند للغائب، زيد يقوم أي هو جائز، هند تقوم المضارع المسند للغائبة استتاره جائز، الوصف زيد نائم أي هو، الفعل الماضي واسمه زيد قام أي هو، العقيق هيهات أي هو، ومن مالك غاية في الدقة رحمه الله تعالى. قال: ومن ضمير الرفع حتى لا تلزمه، هناك ضمائر واجبة الستار لم يذكرها وذكر المهم منها، كذلك ما يجب استتاره. افعل في التعجب: ما اكرم زيدا اكرم فعل تعجب، فاعله مستتر وجوبا. افعل تفضيل: زيد اكرم عبد اكرم وهو عبد، فاعل اسم فعل امر كدراكي وكتابي، دراكي وصه ومه، وفاعل اسم ضمير مرفوع باسم الفعل المضارع كأف وأوه وها، فاعل خلا وعدا وحاشا في باب الاستثناء، خلا وعدا وحاشا في باب الاستثناء، لك أن تنصير ما بعدها، فهي فعال: جاء القوم خلا زيدا، عدا زيدا، حاشا زيدا، فهي فعال، فاعلها واجب الاستتار، فإن جررت بها فصيحة خرجت عن الفعل إلى الحرف، وهذا موجود في اللغة، أحيانا كلمة تكون مرة حرف ومرة اسم ومرة فعل ومرة حرف، هذا الذي ذكره. قالوا لها ضابط: الضمير الواجب للستار علامته أن لا يخلفه الظاهر، تقول قم لا يخلفه الظاهر، لا يقول قم زيد أو قم أخوك، والشيء يعرف بضده، تقول زيد يقوم ستاره جائز يخلفه الظاهر، زيد يقوم أخوه يقوم أبوه، هند تقوم ستاره جائز يخلفه الظاهر، هند تقوم خالتها أختها، زيد قام أبوه، هذا الظاهر. قال: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر. قالوا: إذا قلت قم، لو قالك شخص ليس هناك ضمير تقول له قطعا هو موجود، لأن أحيانا نؤكده والمعدوم لا يؤكد، المعدوم تقول قم أنت واسكن أنت وزوجك الجنة، يطلق عليه قم أنت وزيد لا يطلق على معدوم، فهمت؟ نعم واضح. ثم الكلام لا يتم بفعل فقط، ضرب لا يتم بكلام، إذا قلت قم فهو كلام قطعا تام، لأن المخاطب يفهم منه قطعا الفعل موجود، لكنه مستتر، فاهم هذا؟ مفهوم. كتمثيل كاستقم، ها استقبل. نعم وذو ارتفاع. قال: الضمير المنفصل يكون مرفوع المحل ويكون منصوب المحل، وليس في لغة العرب ضمير جر منفصل، لا يوجد. الضمير المتصل يكون مرفوع المحل، منصوب المحل، مجرور المحل، والضمير المنفصل يكون مرفوع المحل ومنصوبه، وليس هناك ضمير جر منفصل. أنا هو أنت، أنا والفروع، فرعه نحن، أنت فرعه أنت، أنتما أنتما أنتنا، هو فرعه هي، هما هم هن، أنا قليل، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. أنا فيها لغات، فيها أربع لغات، أنا وأنا وأن وأنا هكذا. قال لغة عربية قديمة، جمع بعض بقولهم، قال وقد يقال في أنا أنا هنا وأنا أن لغاتها تمت هنا. وذو انتصاب هذه لا تقول إلا مرفوعة المحل، تقول أنا مؤمن، لا يقال إياي مؤمن، لا يقال أنت مؤمن، لا يقال إياك مؤمن، وتقول هو مؤمن، لا يقال إياه مؤمن، وتقول ما قام إلا أنا فاعل، لا يقال ما قام إلا إياي. أحبوه تقع مرفوعة المحل إما مبتدا هو الأكثر، وتقع فاعلا بعد إنما وبعد بعد إلا. ماشي. إذا تعذر اتصال الضمير بالفعل بسبب إلا يكون بارزا ويكون مرفوع المحل. وذو انتصاب بانفصال جعل إياي، إياي وفروعها والتفريع ليس مشكلة. إياي تقول إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياه وإياه، جملة 12 لفظة. وقالوا المختار أن الضمير إيا والياء حرف تكلم، وإياك المختار أن إيا هي الضمير والكاف حرف خطاب، وإياه لا حرف غيبة. وقلت لا داعي لهذا، هم لماذا هم يخافون أن تقول إياك الكاف ضمير وإيا ضمير، والضمير لا يضاف. لو قدر أن الكاف ضمير لا بد له محل من العرب، واللائق به هنا أن يكون مضافا إليه وقبله إيا، والضمير لا يضاف. أقول قال أنا أقول أحسن ما أقول تقول ما يبكوك إياك كلها ضمير. أقول وإياك فيها لغات جمعها مم الجكني رحمه الله أحد النحاة الشناقة المتهيئين من قبيلة الجكنية، يقول رحمه الله تعالى يقول ويا إياك ويا إياك خفيفا. هلا هلا مرحبا، كيف حالك؟ مرحبا بحيك. ويا إياك خفيفا أو شددي أو ابدلا همزتها هنتر شدي واكسلهما معا أو اشتحن ودع فتحتها مع شديائها تصب. فحاصل اللغات فيها سبع بكلها قولي أقال همع. ويا إياك خفيفا أو شددي، تقول اللغات السبع كما يلي: أربعة مع الكسر وثلاثة مع الفتح. الكسر تقول إياك بالتخفيف وإياك بالتشديد، والها تقول هياك بالتشديد وإياك بالتخفيف. افتح تقول إياك بالتشديد وإياك بالتخفيف وهياك بالتخفيف وهياك لا. سبع وحاصل اللغات فيها سبع بكلها قولية، قالوا كلها قولية فيها بالشواذ إياك نعبد قولية فيها اللغات كلها. والانتصاب في انفصال الياء والتفريع ليس مشكلة. أرجع وأقول الضمائر في اللغة العربية حصرا ستون. الضمير اسم كأي اسم، يرفع ينصب يجر، لكن لا يقال فيه مرفوع ولا منصوب، يقال مرفوع المحل منصوب المحل. المرفوع المحل متصل ومنفصل، والمتصل 12 والمنفصل 12. المتصل تكلم اثنان، كتبت كتبنا، خطاب خمسة، كتبت كتبت كتبت ما كتبت، الغيبة خمسة، زيد كتب هو، هند كتبت هي، كتبا كتبوا كتبنا، اثنا عشر ضميرا متصلة محلها رفع. لا تقع إلا فاعلا أو نائب فاعل أو اسما لكان أخواتها. ضبط؟ نعم. تقول ضربت وأكرمت وكنت. نعم. الرفع المنفصلة 12 بنفس الترتيب، اثنان للتكلم أنا ونحن، خمسة خطاب أنت أنت أنت ما أنت، خمسة غيبة هو هي هما هم هن، هذه 24 ضميرة. دعوا 24 ضميرة. المنصوب المحل المتصل كذلك 12، اثنان للتكلم وخمسة خطاب خمسة. تقول أكرمني وأكرمنا، خطاب أكرمك أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمكم، وغيبة خمسة أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن. والمنفصل 12 وكل يدور حركة كلمتية إياي وإيانا تكلم، خمسة خطاب إياك إياك إياكما إياكم إياكنا، خمسة غيبة إياه وإياه إياهما إياه. الجر ولا يكون إلا متصلا، نحو مر بي وبنا تكلم هنا، بك بك بكما بكم بكنا، به بها بهما بهم بهن. خمسة ضرب 12 تساوي 60، ما بقي الحقيقة أربعة. عندما قلنا ضمير الرفع المتصل قلنا للأنثى كتبت، بقي عندي اكتبي يا المخاطبة تتصل بالأمر وبالمضارع تركناها. عندما تكلمنا عن المخاطب قلنا تكتب ضمير تقديره، احنا قلنا لو كتبت بقية تكتب أبوي، وقلنا للمتكلم كتبت بقية أكتب في ضمير المتكلمين، قلنا نكتب، قلنا كتبنا بقية نكتب أربعة، أضف إليها أربعة السين المجموعة 64 لا تزاد عليها. يقول لك جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.